إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وعاشر الإخوة هذا هو الدرس الحادي عشر من الكتاب الثاني من كتب المدينة. On se retrouve aujourd'hui avec le cours numéro 11 du tome 2 de Médine sous le titre de Fil Hafilati dans le car. الأول السلام عليكم الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأول ما اسمك يا أخي الثاني اسمي عبد الله وما اسمك الأول اسمي فيصل أطالب أنت يا عبد الله عبد الله نعم فيصل أين تدرس يا أخي عبد الله أدرس بجامعة الرياض فيصل في أي كلية تدرس عبد الله أدرس في كلية الهندسة في أي سنة تدرس أدرس في السنة الثانية فيصل أتعرف المهندس سلمان عبد الله طبعا هو أستاذي هو أحسن مدرس في الكلية فيصل من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك عبد الله نعم هؤلاء إخوتي لي أربعة إخوة وثلاث أخوات فيصل أين يدرس هؤلاء عبد الله أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة عيسى وهو أكبر مني يدرس في كلية الطب وإبراهيم يدرس في كلية التجارة وإسحاق يدرس في كلية الآداب وإسماعيل يدرس في كلية العلوم وهؤلاء الثلاثة أصغر مني وأما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة زينب تدرس في السنة الأولى وسلمى تدرس في السنة الثانية وليلى تدرس في السنة الثالثة فيصل في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ عبد الله يدرسن في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة فيصل أين تسكنون أنتم؟ عبد الله إخوتي يسكنون في مهاجر الجامعة أما أنا فأسكن مع قريب لي فيصل أمتزوج أنت يا عبد الله؟ عبد الله لا لست بمتزوج فيصل ما عنوانك؟ عبد الله هذه بطاقتي فيها عنواني فيصل أشكرك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا سأنزل في المحطة القادمة عبد الله في أمان الله وإلى اللقاء السائق هذا الباب للدخول يا أخي النزول من هناك انتهى النص من عنده أسئلة فليتفضل بها celui qui a des questions sur le texte il peut le poser maintenant تفضل أنا تفضل أنا مستن نعم نعم نعم أسمعك نعم أسمعك كلمة ما عمبار ستي ما عنوانك ما عنوانك ما عنوانك نعم ما عنوانك؟ c'est-à-dire C'est quoi ton adresse? C'est quoi ton adresse? هل عندكم أسئلة؟ نعم تفضل. طبعا veut dire bien sûr. نعم المحطة القادمة معناها la prochaine station. أنا سأنزل في المحطة القائمة القادمة. Je vais descendre dans la prochaine station. طيب نأخذ التمارين. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. بأي جامعة يدرس عبد الله؟ أبو هارون. أبو هارون. طيب إبراهيم. نعم. بأي جامعة يدرس عبد الله؟ جيد. في أي كلية يدرس هو؟ أبو عبد الله. نعم يدرس في كلية الهندسة. في أي كلية يدرس عيسى؟ كريم. لا كلية. في أي كلية يدرس عيسى؟ في يدرس عيسى في الكلية الطبي. الطبي. نعم يدرس عيسى في كلية الطب. في أي كلية يدرس إبراهيم؟ محمد لمين. جيد يدرس إبراهيم في كلية التجارة. في أي كلية يدرس إسحاق؟ أبو هارون. في كلية الآداب. نعم يدرس إسحاق في كلية الآداب. في أي كلية يدرس إسماعيل؟ أبو بشير. في أي كلية يدرس إسماعيل؟ نعم إسماعيل يدرس في كلية العلوم. جيد يدرس إسماعيل في كلية العلوم. أين تدرس أخوات عبد الله؟ سمير زاوي. سمير أين تدرس أخوات عبد الله؟ طيب أبو خديجة. أبو خديجة أين تدرس أخوات عبد الله؟ أبو خديجة أين تدرس أخوات عبد الله؟ نعم يدرسنا في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. أين يسكن عبد الله؟ أين يسكن عبد الله أبو سفيان؟ أين يسكن عبد الله أبو سفيان؟ من يجيب؟ أنا أستاذ. تفضل. لا لا لا لا لا لا, لا. أين يسكن عبد الله؟ نعم عفوا أستاذ. يسكن مع قريب له. جيد أحسنت. يسكن مع قريب له. ها قال أما أنا فأسكن مع قريب لي. إذن نقول يسكن عبد الله مع قريب له. نغير الضمير. ها مع قريب له بس لأننا نتكلم عنه. On parle de lui. Donc on change le pronom en de au lieu de mettre le pronom de l'ia, le pronom ya de celui qui parle, al-mutakallim, on met le pronom al-ha de lui. Le jumla aïna. Ah, taïf, qaribin, un proche. Il a dit, askunu ma'a qaribin li. J'habite avec un proche à moi. Fahimt? Taïf. Wa aïna yaskunu ikhwatu. أبو سفيان أين يسكن إخوته؟ عبد الله أنت توجور دو عبد الله. أين يسكن إخوته؟ إخوته يسكنون. نعم يسكنون في مهاجع الجامعة. التمرين الثاني صحح ما يلي. صحح ما يلي. كوريج سو كي سي. دونك هذه جمل سي فراز لا سي فو. سي فو. يفو لي كوريجي. ها الجمله الاولى لا يعرف عبد الله المهندس سلمان. نعم ابراهيم. يعرف عبد الله المهندس سلمان. جيد. يعرف عبد الله المهندس سلمان. عبد الله متزوج. عبد الله متزوج. ابو عبد الله. نعم عبد الله ليس بمتزوج. يدرس عبد الله في السنة الأولى. من يجيب؟ تفضل. تفضل أبو هارون. يدرس عبد الله في السنة الثانية. جيد. يدرس عبد الله في السنة الثانية. نزل عبد الله من الحافلة قبل نزول فيصل. نزل عبد الله من الحافلة قبل نزول فيصل. أبو عبد الله. عبد الله من الحافلة بعد نزول فيصل. جيد. نزل عبد الله من الحافلة بعد نزول فيصل. التمرين الثالث أجب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس الحادي عشر. Donc, il faut répondre à ces questions et ces questions ne sont pas basées sur le cours 11. السؤال الأول أين تدرس أنت؟ أبو عبد الرحمن. أين تدرس أنت؟ أدرس في المركز. هكذا أدرس في المركز. طيب أين تسكن أبو محمد؟ أبو محمد أين تسكن؟ أسكن. جيد. أسكن في الجزائر العاصمة. أتعرف اللغة؟ أتعرف اللغة الفرنسية؟ سمير. سمير زاوي. أتعرف اللغة الفرنسية؟ سمير لا يسمع. أبو عبد الله. قاسم. قاسم أبو عبد الله أتعرف اللغة الفرنسية؟ أحمد. أحمد الريفي. نعم أتعرف اللغة الفرنسية؟ نعم تعرف. نعم أعرف. لا لا نقول تعرف نقول نعم أعرف. نعم أعرف اللغة الفرنسية. طيب من أي إذاعة تسمع الأخبار؟ محمد لمين. نعم من أي إذاعة تسمع الأخبار؟ أسمع الأخبار من إذاعة الفرنسية. جيد. أسمع الأخبار من إذاعة الفرنسية. أتعرف بيت المدرس؟ أتعرف بيت المدرس أبو بشير؟ لا ما أعرف بيت المدرس. التمرين الرابع لو كاتريام اكزرسيس. تأمل الأمثلة ثم ضع في الفراغ فيما يلي المضارع من الفعل ذهب بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Observez les exemples. Ensuite, mettez dans le vide, dans ce qui suit, le verbe المضارع présent et le futur du verbe ذهب. Après que tu le mets au pronom personnel qui convient. Abdullah يدرس بجامعة الرياض. Abdullah يدرس بجامعة الرياض. يعني هو يدرس. وإخواته يدرسون بجامعة الرياض. وإخوته، يعني هم يدرسون، وأخواته يدرسن بجامعة الرياض، وأخواته يدرسن في المدرسة، عفوا يدرسن في المدرسة، يعني هن يدرسن. زينب تدرس في السنة الأولى، هي تدرس. إذن هذه ضمائر الغائب، هو يدرس، هم يدرسون، هن يدرسن، هي تدرس. إذن الآن في هذا التمرين نضع الفعل ذهب. ذهب الجملة الأولى، من يأخذ الجملة الأولى؟ أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. أحسنت، أبي يذهب إلى السوق كل صباح. الجملة الثانية إبراهيم. الله يذهبون الآن إلى المدير. نعم، الطلاب يذهبون الآن إلى المدير. الجملة الثالثة أبو محمد. أبو محمد، نعم نعم، أختي تذهب إلى المدرسة. الجملة الرابعة، الجملة الرابعة أبو هارون، تفضل. آمنة وفاطمة وعائشة يذهبن الآن إلى المكتبة. نعم أحسنت، آمنة وفاطمة وعائشة يذهبن الآن إلى المكتبة. الجملة الخامسة كريم. نعم، أين تذهب أنت يا أحمد؟ أبو بشير، في أو إلى؟ أنا أذهب الآن في المسجد. أنت تقرأ من كتابك أو من هنا؟ Tu lis dans ton livre ou bien ici sur l'écran? Non, non. Ah, dans ton livre, il y a fi? Il y a fi? Non. Normalement, normalement, c'est pas fi, c'est ila. Ana adhabu al-ana ila al-masjidi. Non. Tamrin al-khamis. Kammil al-jumal al-atiyata biwad'i fi'l al-mudari' al-munasib. Dans ce exercice, il faut compléter les phrases suivantes par un verbe mudari qui convient. Hein? On a dit le fi'l mudari, il commence par quelle lettre? Le ya, alif, nun et ta. Quatre lettres. Soit il commence par par alif, ou bien il commence par le ya, ou bien il commence par le nun, ou bien il commence par le ta. Hein, fi'l mudari, il commence avec un de ces quatre lettres. Et ces quatre lettres, c'est des lettres spécifiques pour fi'l mudari. Yani, il se positionne toujours au début du verbe. Adhabu, nadhabu, tadhabu, yadhabu. Donc il faut faire attention. Si vous voulez chercher un fi'l mudari, soyez sûr qu'il commence un de ces quatre lettres. Et si vous voulez mettre un fi'l mudari, soyez sûr qu'il faut qu'il commence avec un de ces quatre lettres. Le jumla l'oula, la première phrase, Abou Abdallah. Tullabu yal'abuna qurat al-qadami kulla usbu'in. Jayyid. Le jumla thaniya, Ibrahima. نعم، المدرس يكتب الدرس على السبورة. جملة الثالثة أبو سفيان. يغسلن أخواتي، يغسلن الثياب بالصابون. الجملة الرابعة أبو محمد. الجملة أقرأ كل صباحي. صباحي. نعم، أنا أقرأ القرآن كل صباح. الجملة الخامسة محمد لمين. لا لا لا لا لا لا لا le a هذه همزة استفهام c'est un particule interrogatif regarde à la fin du phrase il y a point d'interrogation لا لا انظر في الاخر ماذا يوجد انظر regarde à la fin de la phrase qu'est-ce qu'il y a يا عبد الله quand on a le ya يا عبد الله c'est quoi le pronom personnel ça on l'avait beaucoup on l'a يعني هذا وجدناه درسناه كثيرا هذا quand on a le ya à la fin c'est quoi le pronom personnel نعم انت انت انت المخاطب ليس المتكلم المخاطب المخاطب celui qu'on l'adresse la parole اذا تفضل نعم اتسمع الاخبار من الاذاعه كل يوم يا عبد الله الجمله السادسه الجمله السادسه ابو خديجه فعل مضارع ابو خديجه فعل مضارع يكومونس باغ ذا اسكون دي ذهبنا نعم الطالبات يذهبن الى المدرسه بحافله المدرسه الجملة السابعة سمير موجود أم غير موجود سمير زاوي نعم موجود تفضل جيد أتسمع الآذان في غرفتك يا علي الجملة الثامنة الجملة الثامنة أبو بشير لا لا نقول لا لا لا لا الطلاب يسألون يسألون المدرس أسئلة كثيرة جيد الطلاب يسألون المدرس أسئلة كثيرة الجملة التاسعة كريم كريم النساء نعم النساء النساء يأكلن التفاحة الجملة العاشرة الجملة العاشرة من يأخذ الجملة العاشرة؟ أنا الشيخ أبو عبد إبراهيم أبو عبد الله تفضل. نعم المديرة تخرج الآن من مكتبها. من مكتبتها. من مكتبتها نعم من مكتبها. من مكتبها. نعم المديرة تخرج الآن من مكتبها. الجملة الحادية عشر. تفضل أبو محمد. أنا أدرس في كلية الهندسة الجملة الأخيرة أنا تفضل أختي تكتب الآن دروسها في دفتري نعم جيد أختي تكتب الآن دروسها في الدفتر التمرين السادس لسيزيام إكزارسيس حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع دونك يفو Mettez le mubtada au pluriel dans les phrases suivantes. Al mubtada, c'est le nom qui commence la phrase. C'est ça le mubtada. Andoro, regardez bien. C'est ça le mubtada. Mettez-le au pluriel. Fil jam. Al jumla al-oula. Bou Abdallah. At-talibu yadkhulu al-fasla. Naqul at-tullabu yadkhuluna al-fasla. إبراهيم الرجل يأكل الأرز الرجال يأكلون الأرز نعم الرجال يأكلون الأرز الجملة الثالثة أبو هارون العامل يعمل في المصنع 8 ساعات المصنع 8 ساعات جيد الجملة الرابعة التاجر يفتح الدكان في 8:30 أبو سفيان الجملة الخامسة الطبيب يذهب الآن إلى المستشفى كريم جيد جملة السادسة أختي تبحث عن المكنسة أحمد الريفي يبحثنا عن المكنسة. نعم، أخواتي يبحثن عن المكنسة. الجملة السابعة، المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. أبو خديجة، لا، المدرسة سي با المدرسة سي با ليكول. لا لا لا، المدرسة سي با المدرسة. المدرسات فصل. نعم، نقول المدرسات يدخلن الفصل في الساعة السابعة، في الساعة السابعة عفوا. الجملة الثامنة، الطالبة تكتب الدرس. أبو عبد الرحمن، لا، الطالبات جمع مؤنث سالم، بارك الله فيكم، جمع مؤنث سالم، في partie du tome 1 pas tome 2. الطالبات جمع المؤنث السالم يفيني توجور باغ الالف والتاء المفتوحه، الالف والتاء المفتوحه. الطالبات، المدرسات، الطبيبات، المهندسات. ها، تفضل. يكتبن الدرس، الطالبات يكتبن الدرس. الجملة التاسعة، زميلة أختي تعرف اللغة العربية. أبو بشير، انظروا بارك الله فيكم، انظروا بارك الله فيكم، essayez d'être attentif، essayez d'être attentif. Qu'est-ce que j'étais en train de dire il n'y a même pas une minute? J'étais en train de parler sur quoi? Voilà. Parlez avec moi, parlez avec moi. J'étais en train de parler sur Jam' al-Mu'annath Salim, le pluriel féminin régulier. J'ai donné la règle ou pas? Mais je pensais qu'il était. Il n'était pas Salim. Non, il est Salim, Zamila tout. Non. Non, non, Zamilatu. Non, je peux laisser Orti comme aller. Je peux laisser Orti comme aller. Non. Zamilatu Orti ya'rifna al-lughata al-faransiyyah. Al-jumla al-ashira, bintu ammi tadrusu fi al-madrasati al-thanawiyyah. Ibrahim Abu Abdullah. Ibrahim. الجملة، بنات عمي يدرسن في المدرسة الثانوية. جيد، بنات عمي يدرسن في المدرسة الثانوية. تمرين السابع، أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. أنث الفاعل c'est-à-dire mets le sujet au féminin. Mets le sujet au féminin dans les phrases suivantes. انظروا إلى المثال. Regardez bien l'exemple. أين يدرس أخوك يا علي؟ نقول أين تدرس أختك يا علي. الفاعل هنا أين يدرس أخوك، الفاعل أخوك مذكر، نجعله مؤنث نقول أين تدرس أختك. Quand le فاعل est féminin, on change le verbe. Au lieu de le ya au début, on met le ta au début. Le ya c'est pour le مذكر et le ta c'est pour le مؤنث féminin. الجملة الأولى، أبو سفيان يشرب أبي القهوة. نعم، تشرب أمي القهوة. يلعب الطفل مع أخته. أبو هارون، جيد، تلعب الطفلة مع أختها. يذهب الطالب إلى المدرسة. أبو عبد الله، الطالبة. نعم، تذهب الطالبة إلى المدرسة. أين يجلس المدرس؟ إبراهيم، نعم، أين تجلس المدرسة؟ تمرين الثامن، تأمل ما يلي، observe ce qui suit. انظروا جيدا إلى هذا الفعل، تذهب. Regardez bien le verbe تذهب. هذا الفعل، هذا يكون للضمير أنت وللضمير هي. on prononce le verbe tadhhabu pour le pronom personnel anta, tu masculin, et pour le pronom personnel hiya, elle. Donc anta on dit tadhhabu et hiya aussi on dit tadhhabu. Donc faut faire attention. تمرين التاسع حول الفعل في كل من الجمل الآتية إلى مضارع. Donc dans ce exercice il faut changer le verbe dans les phrases suivantes au مضارع, c'est-à-dire من الماضي إلى المضارع. انظروا إلى المثال. Regardez bien l'exemple. أنا ذهبت إلى السوق. ذهبت هذا فعل ماضي. في المضارع نقول أنا أذهب إلى السوق. ذهبت أنا ذهبت هذا في الماضي لو باسي. أنا أذهب هذا في المضارع. طيب الجملة الثانية غسل الولد وجهه بالصابون. سمير سمير نعم يغسل الولد وجهه بالصابون. يغسل الولد نعم. الطلاب خرجوا من الفصل. أحسنت. الطلاب يخرجون من الفصل. بأي جامعة درست يا فيصل؟ كريم؟ نعم. بأي جامعة تدرس يا فيصل؟ الطالبات دخلن الفصل. أبو هارون الفصلة فالفصلة الطالبات يدخلن الفصلة. لعبت آمنة مع أختها. أبو محمد جيد. تلعب آمنة مع أختها. كتب المدرس الدرس على السبورة. أحمد أحمد ريفي يكتب الدرس على نعم يكتب المدرس الدرس على السبورة. نعم يكتب المدرس الدرس على السبورة. سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. أبو خديجة لا يسأل ليس يسألون يسأل. انظر فعل سأل سأل c'est pas سألوا. يسأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. نزل الركاب من الحافلة. أبو عبد الرحمن ينزل ليس ينزل ينزل ينزل ركاب ركاب ركاب. Combien de fois j'ai répété que le sujet c'est مرفوع le فاعل c'est مرفوع terminaison dhamma. نعم ينزل الركاب من الحافلة. غسلت أمي الثياب. غسلت أمي الثياب. من الذي لم يأخذ جملة؟ من؟ أنا كلكم. ومن الذي فعل هذه الجمل؟ أنا أبو بشير. أبو بشير تفضل. نعم أبو سفيان كذلك. داكور داكور. أبو بشير تفضل. نعم تغسل أمي الثياب. جيد. تمرين العاشر تأمل المثالين ثم حول الأفعال في الجمل الآتية إلى أفعال منفية. Observe les deux exemples. Ensuite, change les verbes dans les phrases suivantes aux verbes en négation. انظروا إلى المثال الأول. كتب أحمد الدرس. نقول في النفي نقول ما كتب أحمد الدرس. إذن الفعل الماضي ننفيه بما الفعل الماضي أمي بارتيكول دو نيغاسيون ما. المثال الثاني دوزيام اكزامبل يكتب أحمد الدرس. في النفي دون لا نيغاسيون اون دي لا يكتب أحمد الدرس. إذن فعل المضارع ننفيه بلا المضارع on met la négation la essayez de compléter ce exercice d'après ce exemple Ibrahima أنا أشرب الشاي إذن أنا أشرب الشاي لمن هذه الجملة تفضل تفضل أبو بشر أنا أشرب عفوا أنا لا أشرب الشاي نعم لعبنا كرة القدم اليوم أبو سفيان ما لعبنا كرة القدم اليوم نعم ما لعبنا كرة القدم اليوم أبي يذهب إلى السوق كل يوم أبو هارون نعم أبي لا يذهب إلى السوق كل يوم أختي تدرس بالجامعة إبراهيم أختي لا تدرس بالجامعة أحفظت سورة النبأ يا مريم محمد لمين لا لا لا on dit pas ça أحفظت هل الفعل هنا في الماضي أم المضارع الماضي إذن ماذا نقول أ لا ما تقصد ما حفظت أما حفظت يعني حرف النفي le particule de négation نجعله أمام الفعل juste devant le verbe donc يقول أ أما حفظت سورة النبأ يا مريم فهمتم؟ تمرين الحادي عشر تأمل الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا حرف الاستقبال Observe les exemples, ensuite réponds aux questions suivantes en utilisant حرف الاستقبال. حرف الاستقبال, c'est le particule de, يعني, de l'avenir ou bien du futur. حرف الاستقبال وهذا حرف الاستقبال هو من علامات الفعل المضارع من علامات il fait partie des signes du فعل المضارع c'est-à-dire quand tu vois حرف السين devant le verbe sache que le verbe c'est مضارع sache que le verbe c'est le مضارع si tu veux يعني tu veux savoir ou bien tu veux distinguer les verbes, est-ce que c'est fi'l madhi, ou bien fi'l mudari, ou bien fi'l amr, parmi les choses pour distinguer les verbes, il y a harf sin, si tu le trouves devant le verbe, sache que le verbe c'est mudari, parce que c'est un particule spécifique pour le fi'l mudari. D'accord ? المثال الأول, اقرأ المثال الأول, أبو عبد الرحمن. نعم سيرجع المدير غدا المثال الثاني أحمد اقرأ المثال الثاني أحمد الريفي سأذهب إلى مكة بعد أسبوع إن شاء الله المثال الثالث اقرأ المثال الثالث أبو بشير نعم إذن اقرأ الجملة الأولى اقرأ الجملة الأولى أبو محمد غير موجود طيب اقرأ الجملة الأولى أبو عبد الله إذن نقول سيرجع إذن نجعل السين هنا وهذا السين أمام الفعل المضارع يفيد المستقبل dans le sens du futur سيرجع الجملة الثانية اقرأ السؤال وأجب عنه إبراهيم أبو عبد الله نعم أين تذهب هذا المساء سأذهب إلى زميلي السؤال الثالث اقرأ أبو محمد لمين وأجب إلى أمي ليس إلى أمك نعم إلى أمي يا يونس on dit pas يا يونس parce que c'est toi يونس c'est يونس qui répond نعم سأكتب الرسالة إلى أمي بعد صلاة العصر السؤال الرابع إبراهيم سأغسل السيارة يا ولد. نعم، سأغسل السيارة بعد صلاة العصر. السؤال الثالث أبو هارون. العصر. نعم، سأذهب إليه بعد صلاة العصر. جملة السادسة أو السؤال السادس كريم. قادمتي، محطة مؤنث، تقول دي القادمة مؤنث كذلك. نعم القادمة. نعم جيد. تمرين الثاني عشر لإكزارسيس دوز، اقرأ المثالين ثم اكتب مصادر الأفعال الآتية على غرارها. Donc, lis les deux exemples, ensuite écris les masadir, masdar. Al-masdar, c'est le nom qui dérive de la phrase, du verbe, afwan, du verbe. عندنا الفعل. فهذا ذهذا الفعل نشتق منه الاسم. الفعل نشتق منه الاسم. نخرج منه. On dérive du verbe un nom, et ce nom on appelle al-masdar. انظروا إلى المثال الأول. دخل يدخل المصدر دخول، خرج يخرج المصدر خروج. طيب أبو بشير جيد. أحمد الريفي أحسنت. نزل ينزل نزول. أبو عبد الله ركوب. نعم ركب يركب ركوب. أبو عبد الرحمن نعم سجد يسجد سجود. أبو محمد نعم ركع يركع ركوع. أبو خديجة نعم صعد يصعد صعود. تمرين الثالث عشر لإكزارسيس 13، اقرأ الجمل الآتية وعين المصادر الواردة فيها. Donc il faut lire les phrases suivantes et désigner le masdar dans chaque phrase. نعم إبراهيم الجملة الأولى. جيد. الجملة الثانية أبو هارون. أين المصدر؟ الرجل بعد رجوعه. Tu n'as pas désigné le masdar. Il est où le masdar de la phrase? Rujou'i, n'am, rujou'i. Abu Sufyan? Khuruj. N'am, le masdar, dukhoul wa khuruj. Jumla, al-rabi'a, Karim? Ma'al maridi. Ma'al maridi, mamnou'un. N'am, julusu. Jumla, al-khamisa? إبراهيم أبو عبد الله. إبراهيم نعم سعود والنزول. الجملة السادسة أبو بشير. نعم. الجملة السابعة أبو عبد الله لابنه. ياسر لابني ياسر سأذهب إلى سوقي بعد رجوعي. نعم. تمرين الرابع عشر لإكزارسيس 14، تأمل الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة مستعملا أما. Observe les exemples ensuite réponds aux questions en utilisant أما. المثال الأول أين تسكنون؟ إخوتي يسكنون فيها مهاجع الجامعة أما أنا فأسكن مع قريب لي. المثال الثالث deuxième exemple، أتعرف الإنجليزية والفرنسية جيدا يا حامد؟ الجواب la réponse، أما الإنجليزية فأعرفها جيدا وأما الفرنسية فدرستها قبل سنوات ولكني نسيتها الآن. المثال الثالث بكم هذا الكتاب وهذه المجلة؟ الجواب لا ريبونس، اما الكتاب فهو بعشرة ريالات واما المجلة فهي بثلاثة ريالات. اذا الجواب يكون باما. اما هذا حرف تفصيل، il sépare entre deux choses. وله يعني معاني أخرى إلى d'autres sens. Mais هنا ici on l'utilise pour séparer entre deux choses. إذن السؤال الأول أين المستشفى وأين مكتب البريد إبراهيم إبراهيم أبو سفيان نقول أما المستشفى فأمام ذاك المسجد وأما مكتب البريد فقريب من السوق نفس الشيء كما قلت حتى وإن قلنا المستشفى أمام ذاك المسجد ومكتب أما مكتب البريد فقريب من السوق فصحيح سبغي. طيب سؤال الثاني في أي كلية يدرس حامد وعثمان أبو هارون أما حامد فيدرس في كلية التجارة وأما عثمان عثمان فيدرس في كلية الطب جيد السؤال الثالث أين ذهب أبوك وأخوك أبو بشير On utilise « amma » pour séparer entre deux choses. On utilise « amma ». Au début ? Au début ou bien au milieu. Hein ? Au début ou bien au milieu. Aïna, c'est dans, les, dans la... Dans la, dans la question, Aïna. On n'utilise pas dans la réponse. Pourquoi, à chaque fois, je persiste et je dis « essayez d'être attentif, essayez d'être là, dans, concentrez-vous dans le cours ». Parce qu'on a fait trois exemples, on a fait deux phrases, cinq en général. J'ai écouté où je sais. Non, pardon. « Amma akhi », ça veut dire « kanta ». Quand la mosquée elle est là-bas et quand l'école elle est là-bas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on l'a traduit par Kanta. Non. Non. Kanta, mais chez Kanta, Oustel. C'est Kanta cette personne, elle est là-bas et Kanta celle-ci, elle est là-bas. C'est plutôt concernant. Voilà, comme concernant cette personne. Kanta, cette personne elle est là-bas. C'est plus dire par contre. Par exemple, on dit la faculté du commerce, Hamid, il étudie dans la faculté de commerce, par contre, Uthman, il étudie dans la faculté de médecine. Taïb, qui fait la phrase 3 Aïna dhahaba abouka wa akhouka Tfadal, Mohamed Lamine. Non, on dit Amma Abi, tu vas répondre. Non, d'ailleurs. Amma Abi, Zahaba ila al-Mustawsafi, wa Amma Akhi, Zahaba ila Saydaliyati. Ila Saydaliyati, non. D'ailleurs. Tamrin al-Khamis Achar. Bon, yani, pour ceux qui n'ont pas yani, bien compris, essayez de rester à la fin de cours. Hein. On essaie de. اكسبليكي دافونتاج ان شاء الله التمرين الخامس عشر تامل الامثله الاتيه تابسر لي زيكزامبل سيفونت انظروا جيدا ريغاردي بيان ايكوتي بيان بارك الله فيكم نقول جاء اخي من مكه مون فرير اي فيني دو مكه او نقول جاء اخ لي من مكه او بيان اون دي ان فرير ا موا اي فيني دو مكه او نقول جاء احد اخوتي من مكه او بيان اون دي Un de mes frères est venu de Mecque. Donc les trois phrases, ils ont le même sens. Ja'a akhi min Makkata, ou bien Ja'a ahad akhu li min Makkata, ou bien Ja'a ahadu ikhwati min Makkata. Kadalik naqul dhahabtu li ziyarati sadiqi. Ou naqul dhahabtu li ziyarati sadiqi li. On dit sadiqi, ou bien sadiqi li. Ou naqul dhahabtu li ziyarati ahadi asdiqai. إذن نقول صديقي أو بيان صديق لي أو بيان أحد أصدقائي أسكن مع قريبي انظروا مع قريبي قريبي أو نقول أسكن مع قريب لي أسكن مع قريب لي قريب لي أو نقول أسكن مع أحد أقربائي. فهمتم؟ طيب الكلمات الجديدة درس يدرس، ما معنى درس يدرس؟ سكن يسكن، أبيتي، شكر يشكر، ومرسي نزل ينزل، بحث يبحث، صعد يصعد، مونتي إسكالادي، عرف يعرف، savoir، مات يموت، مغير، نسيت، أوبلي، قريب جمعه أقرباء، خش، عنوان جمعه عناوين، أدغس، بطاقة جمعه بطاقات، كارت، محطة جمعه محطات، ستاسيون، ثوب جمعه ثياب، أبي فيتمون، رسالة جمعه رسائل، لت، حلاق جمعه حلاقون، كوافر، مستوصف، ديسبونسير، صيدلية، فارماسي، أرز، لوري، قادم، خشى، خيل جمعه خيول، شفو. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.